بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ معكم في آيات من سورة آل عمران في الحديث عن غزوة أحد. يقول الله سبحانه: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. إذ تقول أي يا محمد، فهذا الوعد من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وسيأتي الوعد من الله، لكن الوعد بالثلاثة آلاف هذا من الرسول، وأما الوعد بالخمسة آلاف هذا من الله. فوعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الوعد، ولم يصفهم هنا بالصحبة، ما قال ربي إذ تقول للصحابة، قال إذ تقول للمؤمنين، وهذا فيه إشارة إلى أن سبب هذا الوعد ووقوع النصر هو الإيمان. إذ تقول للمؤمنين أي لأنهم مؤمنون تعدهم بهذا الوعد، فمن كان من أهل الإيمان نصره الله عز وجل واستحق هذا الوعد الإلهي. وما إعراب إذ تقول؟ الجواب بدل من قوله وإذ غدوت، وإذ غدوت من أهلك أقصد إذ تقول للمؤمنين، فدل على أن مقصد ما سيق من قبل هو هذا الوعد، فأبدل منه فقال ربي إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم. والكفاية هي مقدار سد الخلة، فيكفيك الله عز وجل عجزك ويسد خلتك. كيف؟ أن يمدكم، الإمداد هو العطاء بعد العطاء، فيمد سبحانه وتعالى بالملائكة مدا بعد مد. وذلك جاء في سورة آل عمران مردفين، يعني هذا يردف هذا، ألف يردف ألف فيما قال بعض المفسرين. فيمدنا الله بالمدد من عنده، وإذا كان المدد من عند الله حصلت لنا الكفاية. أن يمدكم ربكم، ربكم أي بربوبيته الخاصة بكم أنتم دون غيركم، فهو ربنا، والربوبية عامة هو رب الجميع، وربوبية خاصة بالنصر والإعانة والتوفيق، وهذه يدبرها الرب لأوليائه سبحانه وتعالى، فقال ربكم أنتم دونهم. فإن كان ربنا دونهم أي الربوبية الخاصة فإنه ممدنا وناصرنا، فمن أي شيء نخاف ولماذا نفر؟ قال تعالى بثلاثة آلاف من الملائكة. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى متى كان هذا الإمداد. القول الأول أنه كان في يوم بدر، وهذا قول الحسن وقتادة، واختاره ابن الجوزي وابن كثير، وأيدوا اختيارهم بأمرين. الأمر الأول أن الآية قبلها ذكرت بدر، ولقد نصركم الله ببدر، فالإمداد كان في بدر، وهذا قد يجاب عليه بأنه جاء عرضا لتذكيرهم بموقف النصر حتى يسليهم من موقف الهزيمة الذي حدث في أحد كما قلنا في الدرس الماضي. قالوا الدليل الثاني، قال بين سورة الأنفال سورة بدر وبين هذه الآيات تجد أن التشابه كبير، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وهناك قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وهناك قال وتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وهناك قال إن الله عزيز حكيم. فترى أن ثمة شبه، وقد يجاب أنه أيضا ثمة اختلاف بين الآيتين، ثمة تقديم وتأخير وغير ذلك. القول الثاني قالوا هذا في يوم أحد، وهذا قول عكرمة والضحاك ومقاتل، وقال به ابن جريج، لكن قال ما وقع، وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به بشرط، فلما لم يحققوه لم يقع، إن تصبروا وتتقوا. والذي حدث أنهم حدث منهم الفرار رضي الله عنه، فهو وعد كان يوم أحد لكنه لم يقع، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويؤيده أمور. الأمر الأول أن سياق الآيات بل سياق السورة إلى آخرها في غزوة أحد، وهذه الآية ضمن السياق، فهل ننظر للآية التي قبلها في النظر لأقرب المذكور، أو ننظر للسياق في موضوع الآيات والسورة؟ الأمر الثاني أن الوعد الذي كان في بدر بألف، وهذا بثلاثة آلاف، فليس هذا هو ذاك، وهذا قد يجاب عنه بأن الله قال في بدر بألف من الملائكة مردفين، يعني ألف ثم يردفون بألف ثم يردفون بألف. الدليل الثالث أن الألف مناسبة لبدر، لأنهم كانوا 300 والمشركون 1000، فمدهم الله بألف. والثلاثة آلاف مناسبة لأحد، لأن عدد المشركين كان أكبر، فعدد الملائكة الذين نزلوا يكون أكبر مما كان في بدر. الدليل الرابع أن هذا الوعد مشروط، ووعد بدر غير مشروط، فليس هذا هو ذاك، وعد بدر كان مطلق، أما هنا بشرط إن تصبروا وتتقوا، وهذا لم يكن في ذاك الوعد، فبينهما فرق، وليس هذا الوعد هو ذاك. حقيقة أقوى الأدلة هو الدليل الخامس، أن الله قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. متى أتانا المشركون إلى المدينة؟ في بدر أو في أحد؟ أحد في المدينة، أحد جبل في المدينة، إذن هذه في المدينة، هذه في أحد، لأن في يوم بدر نحن الذين خرجنا لهم وترصدنا قافلتهم، أما في أحد هم الذين أتونا إلى المدينة لينتقموا من قتلاهم في أحد، وهذه إشارة قوية، ويأتوكم. الدليل السادس ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت يوم أحد عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين أبيضين، ثم قال هما جبريل وميكال. فالملائكة نزلت في أحد، لكن قيل أنها لم تقاتل لعدم تحقق الشرط، فلما لم يصبروا ولم يتقوا الأمر الذي أمروا به وهو الثبات، قال صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا انتصرنا. لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا هزمنا. لا تبرحوا، سبحان الله، عصوا من بعد ما أراهم ما يحبون كما سيأتي. وقال قائلهم انتصرنا ونساعد إخواننا في الغنيمة فنزل. فلما لم يقع الشرط لم تقاتل الملائكة. وهذا فيه دليل يا إخوة أننا إنما ننصر بتقوى الله عز وجل. وقد تكون مخالفة من البعض تجر على الجميع الويلات. وقتل حمزة وقتل المصعب وكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل خطأ مجموعة. فعلينا أن ننتبه للحذر من المعاصي في القتال أكثر من حذرنا من قوة من نقاتلهم من العدو الأبطال. فإن كفينا معاصينا كفانا الله نواصينا، نصرنا الله عز وجل ولم يهن هذه النواصي بأن تطأطأ وتسجد لغيره. فهذا الأقرب والله أعلم أن هذا الوعد كان يوم أحد. قال تعالى منزلين، وفيها قراءتان، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وهي قراءتنا بالفتح منزلين، أو قراءة الأكثر حقيقة قراءة الجميع بالفتح منزلين، يعني بالنصر، ينزلون بالنصر. وقرأ ابن عامر بالتشديد منزلين. ما معناها؟ ما معنى منزلين؟ ما الفرق بين منزلين ومنزلين؟ ايش الفرق؟ ما الفرق بين التعبيرين؟ منزلين بالتدريج، أيضا منزلين يدل على التكثير لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. فعلى قراءة ابن عامر أنهم نزلوا بكثرة لكن متدرجين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى بلى، الآن هذا وعد الله. السابق كان وعد من؟ اتقوا المؤمنين، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. الآن جاء وعد الله بلى، وبلى لإبطال النفي الذي قبلها. فأين النفي قبل بلى الذي أبطلته بلى؟ أين النفي؟ بلى تبطل النفي، فيكون قبلها نفي هي تثبته. أين النفي الذي قبلها؟ أحسنت، في قوله ألن يكفيكم، لن يكفيكم منفية، فأثبت الله إبطال هذا النفي. بلى سيكفيكم، فأبطل ظن أنها لن تكفينا وأكد أنه سيكفينا سبحانه. وإذا كانت الكفاية من عند الله فجاء الخير والنصر، لكن بشروط. هذا الوعد ليس كوعد بدر، له شروط. ما شروطه؟ إن تصبروا وتتقوا. فالشرط أن نصبر على القتال وأن نتقي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تصبروا وتتقوا، فلما لم يقع هذان الشرطان ووقع ما حصل لم يفي الله لهم بالوعد لأنه كان مشروطا، والله أعلم. وهناك شرط ثالث، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. ما معنى من فورهم هذا؟ قال ابن عباس أي من ساعة سفرهم إليكم بغتة. من ساعة سفرهم إليكم بغتة، أول ما يتحركون من مكة والمدد عندكم في المدينة، لأن خروج الكفار بغتة وهجومهم على المسلمين بغتة قد يظن المسلم أن المدد ممكن يتأخر لأن الأمر صار بغتة، فيقول الله أبدا، ويأتوكم من فورهم، هذا من ساعة تحركهم من مكة بغتة مبادرين مسرعين لكي يسبقوا الأخبار والعيون فيصلوا إليكم فجأة في المدينة، والمدد بده موجود قبل ما يصل. القول الثاني من فورهم أي من غضبهم، الفور هو الغضب والغليان وفار التنور، فإذا غلى الإنسان فقد فار، أي من غضبهم لقتلاهم ببدر. من ساعة ما غضبوا لقتلاهم يوم بدر، ذاك الغضب الشديد حتى أن أبا سفيان منع أن تعزف المعازف وأن ترقص المغنيات القيان، منع هذا من شدة الغضب لقتلاهم يوم بدر. من ساعة خروجهم مغاضبين يريدون ينتقمون ويرفعون رايات الانتقام، سيأتيكم ربكم من فوره. وهذا قول عكرمة هو مقاتل وغيره وغيرهم رحمهم الله، والكلام على هذا وهذا واحد، فيجمع والله أعلم أنهم سيأتونكم مباشرة بمجرد تحركهم من مكة مباغتين لكم حال فوران غضبهم عليكم، يريدون أن يتشفوا من قتلاهم الذي قتلتموهم ومن أسراهم الذين أسرتموهم، سيأتيكم الله مباشرة بالمدد. إذن هي ثلاثة شروط: أن تصبروا وتتقوا، ويأتوكم مغاضبين فيأتيكم الله بالملائكة منزلين. فأعظم بهذا الوعد. بل قال ربي سبحانه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، أي فوق الثلاثة التي وعدكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول وعدكم بثلاثة، والله يقول إن تصبروا وتتقوا يأتوكم خمسة فوق الثلاثة. من الملائكة مسومين، في مسومين قراءتان. القراءة الأولى قراءة أبي عامر وابن كثير وعاصم بالكسر، مسومين أي سوموا أنفسهم أو سوموا خيولهم، وذلك أن الملائكة كانت تأتي على الخيول، هم اللي سوموا مسومين. القراءة الثانية قراءة بقية القراء بالفتح، مسومين أي الله سومهم، الله الذي جعل لهم هذه السيمة. فعلى قراءة الكسر هم الذين سوموا أنفسهم وخيولهم، وعلى قراءة الفتح الله الذي سومهم. لكن ما معنى مسومين ومسومين؟ فيها قولان. القول الأول أي معلمين بعلامة الشجعان، يأتيك الملائكة وعليهم علامات الشجعان، وعلامات الشجعان تختلف باختلاف الزمان. كان حمزة من شجاعته أنه يقاتل وهو معلق ريشة النعام على صدره، تجد البعض يقاتل وهو حاصر رأسه لا يضع خوذه من شدة شجاعته، وهذه من علامة الشجعان. تجد ذاك مدجج بالسلاح لا يرى طرف عين له، وذاك من شجاعته حاصر صدره. فيأتوكم معلمين بعلامة الشجعان. قال علي رضي الله عنه: سيماهم يوم أحد الصوف الأبيض على نواصي خيولهم وأذنابها، أتوا وصوف أبيض على ناصية الخيل وفي أذنابها. القول الثاني ذكره بعضهم من أهل اللغة مسومين أي مرسلين، لأن الإسامة هي الإرسال، تقول غنم سائمة أي مرسلة، ولعل القول الأول هو الأقوى لما فيه من دلالة قريبة للنص وتفسير علي رضي الله تعالى عنه. قال ربي وما جعله الله، ما جعل ماذا؟ ما جعل ماذا؟ أي ما جعل وعده، وقيل ما جعل وعد رسوله بهذا المدد إلا بشرى لكم، والبشرى هو الخبر الذي يسر ويفرح حتى تظهر البشارة على الوجه. فجعل الله هذا المدد وهذا الوعد منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لتحدث البشرى لكم، والثاني ولتطمئن قلوبكم به، أي لكي لا تجزع وتسكن وتهدأ وتثبت على الإيمان. فهذه يا إخوة في كل عصر من مثبتات الإيمان، ما يحدث من نصر الله لعباد المؤمنين. والثالثة وما النصر إلا من عند الله، لكي تثقوا جازمين أن النصر في كل زمان ومكان ليس بالعدد وليس بالعدة ولا حتى بالملائكة، النصر من عند الله، والله من عند الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمتنع منه غالب ولا يفوته هارب، لكن له حكمة يضعها كيف يشاء في موضعها سبحانه وتعالى على ما قدر. ومن الأسباب أيضا لهذا ليقطع طرفا من الذين كفروا. ما معنى ليقطع طرفا؟ أي لينقص من عدو أعدائكم المشركين، فينقص طرفا منهم، إما بقتل بعضهم فيتناقصون، وإما بأسر بعضهم فيتناقصون، وإما بالاستيلاء على بعض بلادهم فيتناقصون، وإما بالاستيلاء على سلاحهم وغنيمتهم فيتناقصون، فيقطع طرفا منهم. ولم يقل الله يقطع دابرهم، لأن قطع الدابر معنى إفناءهم جميعا، وأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. إذا قطع الدابر أي قطع آخرهم انتهوا، أما إذا قطع طرفهم أي الذي يليكم، قال ابن عطية وكأن بلاد الكفار رقعة واحدة، فإذا أخذنا رقعة قطعنا طرفا منهم. فلو قال قطع الدابر يعني انتهوا، قطع آخرهم، لكن قطع طرف منهم أي الجزء الذي يلينا. ليقطع طرفا من الذين كفروا. واختلف المفسرون متى كان هذا. القول الأول كما سمعت قالوا يوم بدر، قتلنا منهم 70 وأسرنا 70، وهذا قول حسن وقتادة. القول الثاني قالوا يوم أحد، هل قتلنا منهم أحد؟ نعم، قتلنا منهم 22، وهذا قول السدي. قال ربي أو يكبتهم، الحكمة الثانية أن الله يكبتهم، وفي يكبتهم أقوال. القول الأول قال ابن عباس يعني يهزمهم، يا أن ينقصهم يا أن يهزمهم. القول الثاني قال السدي يعني يلعنهم ويطودهم من رحمته، فتكون هذه شواهد من حماقاتهم في اعتداءاتهم على المؤمنين تجعلهم يلعنون لعنة بعد اللعنات التي عليه. القول الثالث يكبتهم أي يهلكهم، وهذا قول أبو عبيدة. يصرعهم على وجوههم فتجدهم صرع على الوجوه أسواهم وقتلهم. القول الثالث قول النضر ابن شميل قال يغيظهم فيغتاظ من وراءهم بما حدث لهم لمن في طرفهم يغتاظون. والغيظ أو الكبت أشد الغيظ، يعني لا يغتاظ اغتاظ عادي بل أشد الغيظ كبت، حتى قال بعضهم هي مأخوذة من يكبدهم فيصل الغيظ إلى أكبادهم، فيصل الغيظ إلى أكبادهم يكبتهم يعني يكبدهم. قال تعالى فينقلبوا أي فيرجعوا للوراء يتقهقرون، فتجدهم يفرون من هذا الطرف إلى أعماقهم، وهذا انقلاب إلى الوراء بعد أن كانوا يتقدمون، بعد أن كانوا يتقدمون وإذا بهم يتراجعون ويفرون. لكن فينقلبوا خائبين، الخائب هو الذي لم ينل ما أمل، فكانوا يؤملون أشياء ما بلغوها، قال الزجاج فرق بين الخيبة واليأس، الخيبة أن يفقد الشيء بعد أن أمله، واليأس لا يشترط فيه الأمل، فيأس من الشيء قد ما يكون أمله، لكن أن يؤمن الشيء ثم يفقده هذه اسمها خيبة، فجعلهم الله خائبين، هكذا وصف الله أعداء الدين أنهم من أهل الخيبة. ومن تأمل هذه الآيات التي وقفنا عليها في هذا الدرس ثم تأمل واقع ما يحدث لإخواننا المسلمين في أمس القريب وصباح هذا اليوم في غزة، علم ما هو الواجب تجاه إخوانه وما حكمة الله عز وجل في إدارة الأمور، وكيف يكون موقفنا من تجاه إخواننا في هذا القتال. فقد بين الله عز وجل موقفنا في ثلاث، قال ربي وما جعله الله إلا بشرى لكم، فنفرح بهذا النصر الذي حقق ولو كان جزئيا حتى تظهر فرحتنا به على بشرتنا، فيظهر على المسلم في بشرته هذا الفرح. والثاني ولتطمئن قلوبكم به، يذهب هذا اليأس الذي أصاب الأمة حتى خدرها وأصبحت تظن أنها لا تنتصر على عدوها، فإذا بها يأتيها ويتسلسل إلى قلبها من الإيمان بالله عز وجل والثبات على أمره ما يتيقن به المؤمن أنه على الحق. والثالثة وما جعل وما النصر إلا من عند الله، أن نترك التعلق بالأسباب المادية، فلسنا ننصر بالعدد ولا بالعدد ولو كانوا أكبر جيش منظم في العالم، فإن الله عز وجل وصف نفسه فقال من عند الله العزيز الحكيم، فلا يمتنع منه غالب ولا يهرب عنه هارب، لكن له حكمة يضع الأمور حيث يشاء. ثم تكون هذه الأحداث لعدونا ثلاث كما كانت لنا ثلاث، فالأولى ليقطع طرفا من الذين كفروا فينقصهم إما بأسر بعضهم أو قتل بعضهم أو الاستيلاء على بعض أرضهم أو أخذ بعض سلاحهم وغنيمتهم، فينقص منهم ما يتحسرون على فواته. والثانية أو يكبتهم فيحدث لهم الكبت وهو أشد الغيظ، فيعضون قادة وشعوبا أصابع الندم على تلك الوقعة التي وقعت فيهم فتمتلئ قلوبهم غيظا مما حصل. والثالثة فينقلبوا خائبين، والخيبة أن يفقد الإنسان ما أمل، فقد كانوا يؤملون أن يمتدوا أكثر بمستوطناتهم لداخل الضفة أو داخل القطاع، فإذا بالمستوطنين منهم بعشرات الآلاف يهطرون لأعماق العمق الإسرائيلي، فينقلبوا أي فيرجعوا خائبين. وهذا هو النصر، ليس النصر أن تقضي على عدوك فقط، النصر أن لا يحقق عدوك أهدافه. في أحد كان هدفهم اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماهم الله خائبين لأنهم ما حققوه، ولو حدث فينا القتل لكن ما حققوا هدفهم. فكونهم ينقلبوا خائبين وتقف هذه الاستيطانات ويقذف الرعب في شعوبهم التي لن تستوطن في هذه المناطق التي تسمى بغلاف غزة بعد ذلك، هذه خيبة، وهذا نصر من عند الله عز وجل. فالواجب علينا أن ننظر لها من هذه الزوايا الست، فيما يتعلق بنا وفيما يتعلق بعدونا. وقد يقول قائل أن هذا قد يكون وراءه من هجمة العدو الشرسة على بقية المسلمين ما يكون أضعاف ما حققوا من نصر فيهم. أقول أخي الكريم، هذا الكلام ليس لي ولا لك، هذا الكلام لقادة جيش المسلم الذي في تلك البقاع، هو الذي يحدد مدى ما يحقق من مصالح ومدى ما يقع فيه من خسائر ومدى تحمل من معه من شعب على الثبات والإيمان وحبهم للشهادة. فقد يكون هذا نصر لهم في أن يستشهد منهم من أراد الشهادة. ثم إن رسولنا عليه الصلاة والسلام قنت على المشركين فأنزل الله الآية التالية التي نقف عندها في درس اليوم، ونحن نؤكد على قضية أن النصر من عند الله. متى انتصرنا في بدر بقوتنا، ومتى انتصرنا في أحد بقوتنا، ومتى انتصرنا في بقية المعارك بقوتنا؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أحول أي أتحرك، وبك أصول أي أهجم من الصولة، وبك أقاتل. فاللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الدين وزلزلهم، وانصر إخواننا المستضعفين من المسلمين والمجاهدين في كل مكان. والله ربي أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.